طوبى للرجل الخائف الرب ويهوى وصاياه جدا. يقوى نسله على الأرض جيل المستقيمين يباركوا. مجد وغنى في بيته وبره يدوم إلى الأبد. نور أشرق في الظلمة للمستقيمين. الرب الإله رحيم ورؤوف وبار. صالح هو الرجل الذي يتراءف ويقرر، يدبر أقواله بالحق، لأنه لا يتزعزع إلى الدهر. ذكر الصديق يدوم إلى الأبد. لا يخشى من خبر السوء، قلبه ثابت متكل على الرب. قلبه ثابت فلا يتزعزع حتى يرى بعدائه. فرق أعطى المساكين، بره دائم إلى دهر الدهور. يرتفع قرنه بالمجد، الخاطئ يبصر فيغتاظ، ويصر بأسنانه ويزوب. شهوة الخاطئ تبين